قلبك انتي كالامور صافي ديرها بيا بيا بي دور توجور هراي العشق حسين عليه نقريك مالت تبعي معايا شريها بالكور قلبك انتي قال امور صافي